أريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين لنا هذه المحاورة التي حصلت بين نبي الله موسى وبين فرعون ليعتبر بها المعتبرون ويظهر بها صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، فتطمئن قلبه ويعلم أن الرسل دائما يخالفون من أصحاب الطغيان في زمنه، فيقفون في وجههم ويحاولون كبت هذه الدعوة وهذا الخير عن الناس، لأنهم يرون أن الرسل تأخذ ما كان عندهم وتقلل مكانتهم وحظوتهم. فأكثر من يقف في وجه الرسل وفي وجه أتباعهم هم المترفون. فلذلك قال فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا؟ على سبيل التقرير، المشروب معنى الاستهزاء وإظهار المنة عليه. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ ألم تعلم أننا ربيناك فينا صغيرا وبقيت معنا مدة من الزمن وفعلت فعلتك التي فعلت؟ يعني هذا إخبار من فرعون على إظهار نعمته وعلى أن موسى ارتكب أخطاء عظيمة. إذن نحن أصحاب المنة عليك، وأنت يعني صاحب الخطيئة الكبيرة وكفران النعم. هذا يقوله فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا؟ ما ربيناك وأنت صغير وجئت في تابوت وأخذناك وحفظناك وأكرمناك من أنت وليد، ولبثت فينا مدة من الزمن من عمرك سنين عديدة، قيل 30 وقيل 40 وقيل أقل، وفعلت فعلتك، يعني أي الشنيعة العظيمة، وأنت من الجاحدين نعمنا عليك. الكافرين هنا الجاحدين نعمنا عليك، نعم فرعون عليك الذي رباك وحماك وأعطاك. قال موسى: نعم فعلتها، قتلت القبطية، إذن في ذلك الوقت لست من أصحاب النبوة ولا من أصحاب الرسالة، وإنما أنا شخص لا علم عندي ولم أفعل ذلك قصدا، فعلتها إذن وأنا من الضالين. وقد بيّن الله القصة في القصص وفي غيرها، لأن القبطية كان يتسلط على الإسرائيلي، فاستنجد الإسرائيلي بالقبطي فوكزه موسى، ضربه بيده فمات القبطي، وهو ما كان يريد قتله، وإنما كان يريد دفعه عن الإسرائيلي لكي لا يعتدي عليه، فدبروا ليقتلوه. فجاء رجل بعدين لما كان من الغد، فإذا هو هذا الإسرائيلي يتشاكل مع قبطي آخر، فكأن موسى لامه وأراد أن يضرب القبطي ليدفعه عن الإسرائيلي، فخاف الإسرائيلي وباح بالسر وقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فانكشف أمر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فعند ذلك دبروا ليقتلوه، فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهناك موسى خرج خائفا يترقب، وبعدين قال ربي نجني من القوم الظالمين، وجاءت القصة. قال فعلتها إذن، أي فعلت تلك القضية إذ فعلتها وأنا لم أكن من أهل الرسالة ولا أعرف الوحي، وفعلتها وأنا من الخاطئين في فعلها، لا أقصد فعلها، لا أقصد القتل. وسبق أن قلنا إن الضلال ورد في القرآن لأربعة معاني، بمعنى الاضمحلال، وبمعنى الذهاب عن الحق، وبمعنى الكفر، وبمعنى النسيان. النسيان في قوله أن تضل إحداهما أي تنسى، والاضمحلال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أي ذبنا ودفنا فيها أي نال في خلق جديد، والذهاب عن الحق وعدم المشي مع الصواب كما قالت إخوة يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، ذهابك عن الحق وهو واحد تختاره عن عشر. نعم. والضلال بمعنى الكفر، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. نعم. إذن فعلتها إذن وأنا من الذاهبين الخاطئين في فعلي ذلك ففررت منكم. فعلى طول مباشرة أيوة. فلعلة فعلتي فررت، ذهبت عنكم لما خفتكم، وذهب إلى مدين. وبعدين قص القصة، فجاء هناك ووجد الناس تسقون، ووجد امرأتين تذودان غنمهما، فقال ما شأنكما؟ فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بعدين سقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لأنه مسافر وما عنده زاد ووضعه صعب ويراد قتله. فذهبت البنتان لأبيهما وقالوا هذا رجل من أمره كذا وكذا، فأرسل إحدى بنتيه له وقال إن أبي يدعوك يجزيك أجر ما سقيت لنا. ويقال في القصص إنها لما مشت أمامه جاءت الريح فقال لها أمشي ورائي ودليني بالكلام أو برمي الحصى، وهذا في الإسرائيليات. فلما جاءت قالت يا أبت استأجره، أطلب منه أن تؤجره عاد، إن خير من استأجرت القوي، لأنه شال الحجر الذي كان على البير وسقى لهم، وعرفت قوته من سقيه وأمانته من مشيه أمامها. بعدين اتفق معه أن تأجرني 8 حجج، أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. والحقيقة كان المهر يعني عمل 8 سنوات. وبعدين لما انتهى وذهب رأى نار ووقف ليسأل أهلها أو يدفأ ويطبخ، فإذا هو الرسالة تأتي ولكن الله يمن على من يشاء. وفعلت فعلت قال فعلتها أي قتلي للقبطي وأنا من الضالين، أي من الذاهبين عن فهمي الوحي والعلم الحقيقي. فلعلة فعلتي فررت، ذهبت عنكم لما خفتكم. بعدين فوهب لي ربي حكما، يعني فهما للوحي وقضاء به، وجعلني من جملة المرسلين. صحيح فرعون موسى ما أنكر، قال نعم فعلت ما فعلت، ولكني فعلته وأنا في ذلك الوقت لم أكن أعرف العلم ولم أكن رسولا. ولما فعلت ذلك ذهبت عنكم خوفا من أن تقتلوني إلى مدين، وهناك أعطاني ربي الحكمة وأعطاني العلم وأعطاني الفهم لشرع الله، وجعلني في مكانة كما تراني، وأنا الآن أحاول أن ننقذ بني إسرائيل منك، وأن نجعلك أنت أيضا يعني تترك ما أنت فيه من الضلال والكفر. ثم عاد على قولته ألم نربك فينا وليدا، عاد بالجواب عليه. وتلك نعمة، تلك القضية التي قلت ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل؟ القضية تعبيدك لبني إسرائيل وقتلك لأبنائهم هو الذي جعل أمي ترميني في إيش؟ في البحر، وهو الذي جئتك. هذا من ظلمك ومن اعتدائك على الناس، حيث عبدت بني إسرائيل فصرت تقتل ذكورهم وتستحيي نساءهم للخدمة. أين النعمة التي فعلت بي؟ وإنما أنت عملت هذا أذية لبني إسرائيل وتعبيدا لهم. أي شيء تمن علي به بأن عبدت بني إسرائيل؟ قال فرعون: وما رب العالمين. فرعون هذا يعني يتجاهل تجاهل العارف. فرعون يعرف أن الله هو اللي خلق السماوات والأرض، ويعرف أن موسى رسول وكل شيء يعرفه، لكن استخف قومه فأطاعوا، استخفهم وأذلهم، بدليل أنه لما كان في نقطة الصفر ترك كل ما فيه وقال آمنت. لما شاف الجد قال آمنت. لكن وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا، ولا الذين يموتون وهم كفار. فرعون لما تاب قبل أن يحاين الحقيقة تقبل التوبة، لكن هو ما تاب حتى رأى الهلاك بعينه، قال له الآن لا، ما يقبل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، بعد الموت، قبل الموت وقبل الغرغرة. أما إذا جاءت الموت أو حصلت ما تقبل التوبة، وإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. قال رب السماوات والأرض وما رب العالمين. ممكن ما رب العالمين للإنكار. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض، السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين بعقولكم وبما جاءكم وبما فتأملوا. إن كان عندكم يقين وعندكم عقل فتأملوا ما قلته وتأمل قولك. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال لمن: ألا تستمعون؟ على سبيل التعجيب والاستبعاد. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، الذي له ملك السماوات والأرض، هو الذي أوجدك وأوجد آبائك الأولين الذين تجعلهم آلهة لأهل مصر، وسلالة التعبيد لأهل مصر فيك وفي آبائك، فهو ربك ورب آبائك الأولين. هنا وصل به الحنق إلى أن قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا أمر عجيب. هذا بعدين ليهيجهم وينفرهم. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال الله رب المشرق والمغرب، سواء أراد المشرق هو الشروق أو مكان الشروق، وقت تغيير الكون، لأن هذا الوقت عجيب، وقت شروق الشمس وغروبها يتغير الكون تغير ويجمل جمال عجيب، يبقى ظلام فلذلك هذا الظلام ينقشع ويأتي ضياء، وبعدين هذا الضياء ينقشع ويأتي ظلام عجيب. هذا وهذه نفس دليل نبي الله إبراهيم لما قال له نمرود: أنا أحيي وأميت. ما قال له: لا، أنت لا تحيي ولا تميت، لأنه لو يدخل معاه هذه أمور لا تنتهي. قال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما بقي عنده جواب، ولذلك أبهته الله. كان اللعين يمكن يقول: أنا اللي جئت بالشمس من المشرق فخلي ربك يأتي من المغرب، لكن هو بهت، أبهته الله حيث لم يستطع أن يحير جوابا. ذلك هذا الكون يعني أكبر دلالة على الخالق. الكون يعني تغيير الليل من النهار، وكيف الشمس تغرب وكيف تشرق وكيف يأتي الظلام وكيف يأتي الضياء. ذلك يمتن الله بهذا كثير. قل: رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ بعدين ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله في النهار. الله يبين هذه النعم لتكون مدعاة للشكر وللإقلاع عن المعاصي. قال فرعون لموسى لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين. بعدين فرعون معروف بالسجن، فرعون ذي الأوتاد، يعني ينكل بمن خالفه. لئن اتخذت إلها غيري وعبدته لأجعلنك وأصيرنك من جملة من هم في السجن من المسجونين. بعدين هذا يدل على أن عنده سجن وفيه ناس يسجنوا وأنه سجن مخيف. قال موسى لفرعون أولو جئتك بشيء أتسجنني ولو أتيتك ببرهان ساطع على أني رسول من عند الله وأن ما جئت به هو الحق؟ قال فرعون على سبيل التخوف وعدم الشجاعة فأتي به إن كنت من الصادقين. إن حرف شرط مؤذن أن هذا لا يكون، عكس إذا مؤذن بأن ما بعدها يقع. إن كنت من جملة الصادقين فأتي به. بعدين فألقى موسى عصا عند موسى، وبعدين موسى درب عليها، وإلا لو لم يدرب عليها لو رآها لخاف، ولذلك قال له ألقي عصاك. فإذا هي إيش؟ بعدين موسى شرد، قال له اقبل ولا تخف إنك سنعيدها سيرتها الأولى. فهو أخذ دربة، أخذ تمارين عليه. لو ما أخذ تمارين وراءها هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه يخاف، لأن هذا أمر فوق المعقول. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان واضح، ليس كثعابين السحرة، لأن ثعابين السحرة خيال يخيل إليه من سحرهم. وضعوا فيها الزئبق وعملوا أشياء وخزعبلات ما لها حقيقة كلها، لكن العصا حقيقة تنقلب حية حقيقة. فإذا هي ثعبان مبين، وبعدين نزع يده من تحت إبطه أو من جيبه، فإذا هي بيضاء تسر الناظرين كالتلج من غير سوء من غير برص. عند ذلك موسى فرعون ارتاع وخاف، وأراد أن يسبق قومه لكي لا يؤمنوا به. قال إن هذا لساحر عليم، يعني كأنهم يقول لا تؤمنوا به، إنه لساحر عليم بالسحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ استشيروا علي فإنني أقبل إشارتكم، لأن الأمر عظيم. وهذا موسى بلغ مبلغ من السحر لا مثيل له. قال له جلساؤه وحاشيته أرجه، يعني أخره وابعث وارسل في المدائن حول يعني المدينة حاشرين يجمعون لك كل السحرة الأقوياء حتى يجتمعوا، فإذا اجتمعوا عند ذلك نجعل بيننا وبينه موعد وهو يوم الزينة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.